السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكملة لباب البيوع، نكمل بعد كتاب الفرائض باقي المعاملات إلى الأيمان والنذور في هذا الكتاب المبارك، كتاب الهبات، باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه. روى مسلم في صحيحه عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: حملت على فرس عتيق في سبيل الله فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني عن شراء هذا الفرس، فقال: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. وفي رواية: وكان قليل المال فأراد أن يشتريه، يعني عمر، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: لا تشتره، وإن أعطيته بدرهم فإن مثل العائد في صدقته كمثل الكلب يعود في قيئه. وفي رواية: لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. وفي رواية أخيرة قال: لا تعد في صدقتك يا عمر. هذا الكتاب كتاب الهبات والصدقات، هو يخالف باب الوقف. كتاب الهبات كتاب فعال بمعنى مفعول، الهبات جمع هبة، والهبة في اللغة معناها العطية، الهبة في اللغة معناها العطية، وفي الشرع أو الاصطلاح قريبة من اللغة، ففي الشرع هي العطية بلا عوض أو تمليك العين بلا عوض. إذن الهبة في الاصطلاح، الهبة هي تمليك العين بلا عوض، هذا المسجل أو الساعة أو غيرها أهبها لرجل دون أن أخذ عوض عليها، هذه معنى الهبة في الاصطلاح، وفي الشرع معناها العطية. هذه الهبات أو الهبة محسوس عليها، مندوب إليها من الله جل وعلا في الكتاب ومن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة. أما في الكتاب فقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، هذا من باب المعاونة على البر والتقوى. وأيضا قول الله تعالى: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. أما من السنة فأسانيد فيها كلام لكنها مقاربة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، يعني الذي يجلب لكم المحبة بينكم وبين إخوانكم المهاداة، أن تهادي بأي شيء ولو كان صغيرا، تهادوا تحابوا. الهبة والعطية والصدقة والنحلة كل ذلك من أنواع القربات، تجتمع في شيء وتفترق في آخر، تجتمع في التمليك بلا عوض، فالصدقة أيضا تمليك بلا عوض، والنحلة تمليك بلا عوض، والهبة تمليك بلا عوض، وتفترق كل واحدة تفترق عن الأخرى بالنية، فكل عطية وكل صدقة هبة ولا عكس، بينهما عموم وخصوص. إذا أعطى المرء شيئا لأخيه الفقير ونيته محض التقرب إلى الله جل وعلا فهذه تسمى صدقة، إذا تمحضت النية في العطية إلى فقير فتكون صدقة، لا تكون نحلة ولا هبة، تكون صدقة، لأن الصدقة ممكن يصاحبها إيش؟ ممكن يصاحبها المن، لكن الهبة لا. فإذا أعطى المرء أخاه الفقير مالا وتمحضت نيته في التقرب إلى الله جل وعلا بهذه العطية فهذه تسمى صدقة. أما إذا أعطاها لنظير له إكراما وإعزازا وتوددا فهذه تسمى نحلة أو تسمى هبة، الأصل فيها قول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يعني هبة، يعني ما فيهاش من ما تمحضت للعطاء للتقرب، لا توددا وإكراما وإعجازا. الثالثة، إذا أعطى الهبة أو إذا أعطى العطية يريد مثلها، وده كثير في التعامل مع الناس، ممكن يغذيه اليوم أراد بنيته أنه غدا يغذيه مثلا، أو يعطيه هدية وينتظر الهدية. وكثير ما تشاع في مصر في مسألة إيش؟ نقطة، يعني يذهب العروس فيعطيه مالا عشان لما يتزوج ابنه أو يتزوج هو مرة سيئة يرد عليه هذا المال، فهذه تسمى هبة مثاب عليه، هبة النية فيها مثاب عليها، لا تقال هبة مطلقا ولكن تقيد هبة النية فيها أن يثاب المرء عليها. وطبعا أصلا هذا حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان كثير من الناس يعطي النبي صلى الله عليه وسلم هبة وينتظر الرد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد لهم فلا يعجبهم الرد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هممت ألا أقبل هدية من أحد عليه الصلاة والسلام، يعني كان بيأخذ هدايا، هم يريدون من الهدية أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أكرم من إيش؟ من رد، فكان يرد لهم بالوفير ويرد لهم بالخير وهم إيش؟ ما يقبلون هذا الرد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هممت ألا أقبل من أحد هدية، ما أعطيت عطاء إلا ولا يقبل، يعني هؤلاء القوم لا يفقهون شيئا، يعطون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرضون بعطائه. الغرض المقصود هذه النوع الثالث من النحلة أو من الهبة، تسمى هبة مثاب عليه. مثال ذلك أيضا أمر المعاش في مصر أو المعاشات في أي مكان آخر، بينتقص من راتب المرء جزء، صح؟ هذا الجزء يختزل له حتى أنه يحال، يكبر سنه فيحال على المعاش، فإذا كبر سنه وأحيل على المعاش فله راتب كل إيه؟ كل شهر. هذه تسمى في ميزان الشرع فرض جر نفس أو صرف أو إيش، هي مسألة مدخولة، يعني الرجل أصلا يعمل وبعد ما يعمل يؤخذ من راتبه مال، هذا المال لا يقدر بالعطايا، مش هو ده نفس العطاء اللي بيعطوهوله بعد ما يخرج على المعاش، ينتقل إلى المعاش فله كل شهر ما هي أو مال مقابل، هل هذا المال يعتبر قرض؟ يعتبر رد لهذا المال المأخوذ؟ وجهة الشرعية مع تدقيق النظر ترى أن هذه أيضا هبة مثاب عليها، كأن الذي يعمل في الحكومة يعطي يقتص من راتبه على نية أنه بيعطيهم، هذه إيه؟ هبة ينتظر ردهم، وصحيح هو لما بيخرج بينتظر الرد كل شهر، فيبقى تكييفها الشرعي أن هذه هبة مثاب عليها، عندما يخرج المعاش يأخذ كل شهر راتب، هذا الراتب بيكون إيه؟ مقابلة للمال الذي اقتص منه وهو يعمل، يبقى اسمها هبة مثاب عليها. قلنا أنها مشروعة بالكتاب وبالسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبتعه، وفي الرواية أن عمر قال حملت على فرس عتيق، حملت على فرس أي تصدقت بهذا الفرس، تصدقت أم أوقفت، سمعت من الروايات مني تصدقت أم أوقفت، هو هنا حملت على فرس في سبيل الله بمعنى أنني أوقفت أو تصدقت، الإجابة عندك أوقفت أو تصدقت، هذا الفرس في سبيل الله يقاتل به المجاهد في سبيل الله فأضرب معه بسهم، أيوة نعم، الوقف لا يجوز بيعه، إنما الرجوع يقول لك الصدقة لا يجوز الرجوع فيها، لأن الإنسان قال العائد في هبتك إيه؟ كالكلب يقيه ثم يعود في قيه، الوقف لا يجوز بيعه، الوقف لا يجوز بيعه. وهنا قال فرأيت الرجل ظننت أنه بائعه إيه؟ رخص، يبقى الرجل سيبيعه، فلو كان أوقفه لاشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم البيع، فأوقف النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيع، لأن الوقف عندهم معلوم شرعا أنه لا يجوز إيش؟ بيعه، مفهوم؟ يبقى هنا معنى كده حملت على فرس أي تصدقت بهذا الفرس لفارس يجاهد بهذا الفرس في سبيل الله فأضرب معه بسهم، يعني أخذ معهم بسهم. قال ففرس عتيق، العتيق في اللغة معناه القديم، لكن هنا يأتي بمعنى بديع، ألا وهو يعني فرس نبيل، فرس جيد سريع، يعني يجاهد به، ففرس أصلا من النبل بمكان من الفرس الجياد، فقال في سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، فأضاعه صاحبه، يعني لم يعتني به حتى أصبح الفرس هزيلا. قال فظننت أنه بائعه برخ فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود هذا الفرس النبي صلى الله عليه وسلم أهداه إلى عمر بن الخطاب، فقبل الهدية وامتلكه عمر، ثم عمر رضي الله عنه الذي كان سباقا بالخيرات ويسارع في الخيرات قال هذا الفرس الذي عندي وهو هدية من النبي صلى الله عليه وسلم وهو من النبل بمكان أتصدق به في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله فأضرب به بسهم فتصدق به، لكن الصحابي الذي أخذ هذا الفرس لم يعتني به، فلما لم يعتني به وأراد الرجل بعدما صار هزيلا أراد بيعه، فعمر رضي الله عنه أراد اشتراء هذا الفرس، لكن حاك في صدره شيء لأنه تصدق به، هل يشتريه يصح أم لا يصح؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تستنبط منها سؤال المفضول لمن؟ للفاضل، سؤال المفضول للفاضل، وهذه ينبغي لكل امرئ أنه يقدم على أمر يستشير أهل العلم أو يستشير الفضلاء الذين لهم القول الفصل أو لهم رجحان في العقل في المسائل الخفية حتى يستنير بآرائهم. فاستشار عمر النبي صلى الله عليه وسلم هل يشتري هذا الفرس أم لا، فنفره النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه من ذلك سدا للذريعة وقال لا لا تفعل، منعه من ذلك ثم نفره أشد النفور، فقال له إن العائد في صدقاته كالكلب، وليس لنا مثل سوء، ليس لنا مثل سوء، قال العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، وهذا يعني مثل مقدس جدا وشيء منفذ جدا أن يفعل المرء مثل ما يفعل الكلب. فامتنع عمر رضي الله عنه وارضاه أن يفعل ذلك، وكانت وجهة نظر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل سيبيعه برخص، فإذا جاء عمر المتصدق به أصالة ماذا يفعل الرجل؟ فانكسر عينه لهذا المتصدق فيحابي عمر فيعطيه بإيش؟ برخص أكثر، يعني إن كان هبيعه بخمسة دراهم هبيعه لعمر بثلاثة دراهم، فيكون الجزء المسموح له به هذا من باب الصدقة التي رجعت له بدون مطالب، من باب إيش؟ الصدقة التي رجعت إليه أو رجع هو فيها. الأحكام التي تتعلق في هذا الباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبتعه ولا تعد في صدقته. اختلف الفقهاء في هذا، الذي يتصدق بصدقة هل له أن يشتري هذه الصدقة أم لا؟ يعني رجل كان عنده مثلا ثلاجة فاخرة وتصدق بها لأحد، فبعد ذلك راودته نفسه ووجد أن هذه الثلاجة لا يمكن أنه يأتي بمثلها، فوجد الرجل آخر عنده إعواز في المال، هل يجوز له أنه يذهب فيشتري هذه الثلاجة من الرجل بل يعطيه فيها زيادة أم لا يجوز؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، فالجمهور قالوا يجوز له مع الكراهة، إذا حملوا النهي هنا على الكراهة ليس على التحريم، يعني لا يحرم عليه أنه يشتريها، يذهب فيرضي الرجل بمال ويأخذ منه هذه الصدقة. وكثير من الناس تعامل بهذه المعاملات، وأنا احتكيت بعض الناس فعلوا ذلك. الجمهور قالوا يجوز مع الكراهة، ونزلوا النهي هنا لا تبتعه لا تعد في صدقتك على الكراهة، وقالوا يقاس على ذلك الكفارة والنذر وكل القربات، يكره أن يشتري المرء ما خرج منه على سبيل القربة لله جل وعلا. قلنا هاتوا أدلتكم، لأن الأصل في النهي إيش؟ التحريم، أين الأدلة عندكم؟ فقالوا عندنا ثلاثة أدلة. الدليل الأول حديث رواه أبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة إلا لخمس، ثم ذكر الغازي والغارم وقال ورجل اشتراها بماله، ورجل اشتراها بمال، بعدما ذكر الغارم والغازي قال ورجل اشتراها بمال. هذا هو محل الشاهد الذي يحتج به الجمهور على أنه يجوز للمرء أن يشتري صدقته، قال ورجل اشتراها بماله، ده محل الشاهد. ما هو وجه الدلالة؟ وجه الدلالة عموم ورجل اشتراها أو الإطلاق، صح النكرة في سياق النفي تفيد العموم يا إخوة يا قاضي، العموم عموم اللفظ ورجل اشتراها، أي رجل اشتراها بمال يدخل هنا إيش؟ الغريب والقريب والذي تصدق والذي لم يتصدق، صح؟ عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل اشتراها بماله، ده وجه الدلالة عندهم. قالوا هذا حديث عام جاء فعمم، أي رجل اشترى هذه الصدقة بماله فإنها تحل له، لأنه استثنى قال لا تحل إلا لمن؟ لرجل اشتراها بماله، أي رجل اشتراها من حتى لو كان المتصدق، يبقى ده وجه الدلالة. هذا دليلهم الأول. طب دليلهم الثاني، قالوا استدلنا على ذلك بالميراث، إذا تصدق رجل ببيت لأبيه ثم مات أبوه فرجع له هذا البيت فتملكه بالميراث يصح ولا ما يصح؟ قالوا هذا صح، عندنا فيه قبل الاتفاق حديث عن السنة رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أتته فقالت يا رسول الله إني قد وهبت أو تصدقت على أمي بوليدة، ما هي الوليدة؟ جارية، أما تصدقت على أمي بوليدة فماتت أمي، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت لك الأجر فيما؟ في الصدقة، ثبت لك الأجر ورجعت وليدتك لك بالميراث، وهنا إقرار محل الشاهد رجعت إليك بالميراث، إقرار بأن هي ممكن يتملك المتصدق يتملك هذه الصدقة بإيش؟ بالمرار. قال ورجعت لك الوليدة بالمرار. قالوا عندنا دليل آخر ثالث يثبت حل أن الرجل يتملك ما تصدر بالشراء أو بالمرار. قالوا بالمرار هنا. قالوا حديث ابن عمر رضي الله عنه ممن روى هذه الأحاديث، يعني ممن روى أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشتري المرء ما تصدق به لله جل وعلا. وابن عمر راوي الحديث وهو أعلم بما روى. الراوي أعلم بما إيه؟ بقاعدة حديثية معروفة، الراوي أعلم بما روى. وابن عمر قد روى وقد تصدق ثم اشترى هذه الصدقة، والراوي أعلم. الآن الحديث أن ابن عمر هو راوي هذا الحديث، إن نزل نهى عمر إنه إيش يبتاع الصدقة، يبتاع بمعنى اشترى لأنها من الأضداد كما بينا مرارا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وابن عمر ممن روى بعض هذه الروايات، وابن عمر ورد عنه كما يزعمون إنه تصدق ثم اشترى ما تصدق. قالوا والراوي أعلم بما روى، لو كان حراما لما فعله ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. هذا هو القول الأول. طيب فهمتم القول الأول؟ يبقى لا تبتعه، لا تعد في صدقتك على الكراهة بالنسبة للجمهور، وعندهم ثلاثة أدلة تثبت ذلك. الدليل الأول حديث أبي داود الذي قال فيه ورجل اشتراها بماله وأقره من السماء. الثاني الميراث، تصدقت امرأة على أمها فماتت فرجعت لها بالميراث. الثالث أن ابن عمر فعل ذلك والراوي أعلم بما روى. القول الثاني قول شرزمة من أهل العلم، قالوا النهي هنا على بابه. ما معنى على بابه؟ على التحريم. النهي هنا على بابه، لا يجوز لامرئ تصدق بثلاجة، تصدق بسيارة، وأراد صاحب السيارة الذي امتلكها بعد التصدق عليه بيعها أن يذهب فيشتري منه هذه السيارة، لا يجوز له ذلك. قالوا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم هذا على عمر بن الخطاب. ما دليلكم؟ قالوا أولا سياق الأدلة، سياق الحديث أن الأصل في النهي تحريم. طيب هو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبتعه نهاه، والأصل في النهي أصوليا التحريم. قالوا وهي على بابها. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه الأمر بالمحرم، والمشبه بالمحرم ينزل منزلته. قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيء، وهذا إيش؟ مستقذر محرم منفر منه. قالوا فهذا دلالة على التحريم، يبقى اللي يتصدق يحرم عليه يشتري صدقته. قالوا عندنا دليل ثالث، أو أنا أستدل لهم بهذا، باب سد الذرائع وحسم المادة وإغلاق الباب. قالوا هذا محرم من باب سد الذريعة، من باب سد الذرائع وحسم المادة. أولا الصدقة، إذا تصدق امرؤ بشيء يجوز أنه يقول لصاحبي أن يرجع فيها قل اعطيني ما أعطيتك. لو تصدق أحد علي بكتاب ثم جاءني قال هذا الكتاب لي اعطيني هذا الكتاب، ايش افعل؟ اعطيه في وجهي، ما اعطيه الكتاب. ليش؟ لانه اصبح ايه ملكي، دخل في ملكي، صح ولا لا؟ والراجع في هبتي كالايه كالكلب، صح. طيب يفارق ذلك الشراء، لو جاءني يشتري يختلف ان هو ياتي يطلب من غير شراء، صح. فاذا جاء اشترى هو الكتاب يعمل 50 فانا اعطيته قلت له خلاص انا ابيعه عليك ب10 خد، فتركت كم 40، فأصبح الأربعين دي دخلت فيه من باب الصدقة الذي رجع فيه، مفهوم؟ إذا نوصل الأصل أن الرجع في صدقته إيه؟ فالكلب يعود في قيئه، فلا يجوز أن يرجع، والمشتري سيسامح المتصدق عليه بالصدقة، سيسامح له في كثير من إيه؟ من سعرها، فتكون مقابل صدقة، كأنها تصدق بها وأخذها ببلاش، أخذها بدون ثمن، وأعطاه ثمن بهيز، ثمن رخيص فيها. يعني الرجل ما أعطاه نفس الثمن الذي يستحقه الكتاب أو تستحقه السيارة، فيبقى الجزء اللي تسامح له فيه نزل منزلة الصدقة التي رجع فيها. فحتى نسد هذا الباب ونحسم المادة فلا يقع المرء في المحظور بأن يتسامح المتصدق عليه بجزء من الثمن، نقول له لا يجوز لك احسم المادة، ما يجوز لك. طيب بتمنى، نقول له اغلق الباب أفضل لك. مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب، مع أن بيع العنب حلال ليس فيه شيء، لكنها عن بيع العنب لمن يعتصره خمرا سدا لإيش؟ وممكن رجل صاحب خمر يقول لا أنا أخذ أكله، لكن عشان هو صاحب خمر فالغالب فيه أنه ممكن يعتصره بإيه؟ ليكون خمرا فسد الباب. أيضا النظر، الله جل وعلا قال وقل للمؤمنين يغضوا مع انه اباح النظر في البيوع، تنظر للمرأة انت تبيع وتشتري لها، لكن سد الذريعة. الله جل وعلا حسم المادة وسد الباب، لان النظر يصل الى ايش؟ الى الزنا، الى الزنا، فسد الباب وحسم المادة. فيكون الدليل الثالث من اقوى الادلة وهو سد الباب او سد الذريعة وحسم المادة. هذان قولان لأهل العلم في أمر المتصدق الذي تصدق بصدقة وأراد أن يرجع فيها بالشراء، لا أن يرجع فيها محضا دون الشراء. القول الأول على الكراهة، والقول الثاني على التحريم. ما الرارح في ذلك؟ هل لطالب العلم لبيب أريد ينظر في أدلة الفريقين فيرجح لنا كما قال؟ طيب نعم، عامة الحمد لله الإخوة المستمعين. هو صراحة الرارح في هذا أن الذي تصدق لا يجوز له أن يشتري صدقته. والرد على المخالف في ذلك أول حديث أبي داود، حديث سعيد الخدري اللي هو قال ورجل اشترى بماله، هذا عام مخصوص بحديث ابن عمر، العام لكل رجل مخصوص بإيش؟ بالذي تصدق به. فمن مثلا لا، يعني رجل تصدق عليه بشاة خلاص، امتلك هو الشاة بهذه الصدقة خلاص، فأراد أن يبيعها في السوق، مش عايز شاة، مش عايز لحم، عايز مال، فأخذ الشاة وعرضها في السوق. أي رجل يأتي يشتريها منه تصح ولا ما تصح؟ صح، لأنه بيشتري منه ملك الإيه؟ لأنه متصدق عليه. إلا صاحب هذه الشاة، إلا صاحب هذه الشاة للآية التي بيناها، ولا حديث إنسان لا تتعب لا تعود في صدقته. يبقى عام لكل رجل مخصوص بإيش؟ بالذي تصدق به. وجه ثاني في الرد عليهم من هذا الحديث أيضا، نقول هذا الحديث يفارق النزاع. النزاع هنا في إيش؟ حديث الزكاة يا جماعة، قال لا تحل الصدقة إلا لخمس. هو الصدقة دي لما لا تحل الخمسة الغارم والغازي يبقى دي معناها ايه؟ الزكاة منع الصدقة من احد، لا تحل ولا تحل الغني، يعني قال في الرواية ولا تحل الغني. وايه اللي لا يحل الغني؟ لو تصدقت على غني يحل ولا ما يحل؟ يحل، لو نفل يحل صح ولا لا؟ لكن الزكاة لا تحل. يبقى الباب هنا باب في ايش؟ في الزكاة. والنزاع عندنا في الناس نقول فارقتم النزاع، مفيش دقة نظر في الأدلة، فارقتم النزاع. النزاع في النفل لا في الفرق خلاص. ده إجابة ثانية أو وجه ثاني من الإجابة على هذا الحديث. الحديث الثاني حديث الميراث، كما تفضلتم مشكورين، حقا هي امتلكت الصدقة، لكن ما امتلكتها بشغفها، ما امتلكتها بسعي من نفسها ولا بإرادة، ملكها الله إياها، رزق ساقه الله إليها، والشرع قد أباح لها ذلك. ونحن ندور مع الشرع حيث دار، فقد أباح الشرع التملك بالميراث ولم يبح التمدد بإيش؟ بالشراء. والفرق بينهما عدم شغف النفس لهذه الصدقة، وهنا إيه؟ النفس شغوفة بها والسعي وراءها، لأنه يريد أنه يدفع المال ويشتريها، لكن هذه جلست في بيتها فجاءتها الصدقة رزق من الله ساقها إليها. مفهوم؟ مفهوم ولا لا في الرد عليه؟ أما الثالث فمن وجهين. حديث ابن عمر نقول أولا أثبت العرش ثم انقش، اثبتوا لنا بالدليل الصحيح أن هذه القصة صحيحة. نتنزل مع الخاص فنقول القصة صحيحة. القاعدة الحديثية في خلافة للأحناف عندنا وهي أنت العمل بالرواية لا بإيه؟ العمل بما روى لا بما رأى. القاعدة الحديثية عند العلماء إذا خالف الراوي الرواية فالعمل بما روى لا بما رأى. يعني إيه؟ العمل بالرواية بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من دوحي معصوم، معصوم لا يدخله شيء، لكن هنا غير معصوم، بما رأى يعني بما اجتهد. واجتهاده أي صحابي أي إنسان يجتهد فيصيب أو يخطئ منهم النبي صح، لكن الله جل وعلا لا يقر على خطأ. هذا هو الفارق. كل عالم كل مجتهد كل صحابي يجتهد يصيب ويخطئ، لكن ما فيش حد إيش يقره أو يصوبه. لكن النبي إذا اجتهد، وده خلاف أصول عريض بين العلماء، لكن إذا قلنا بالرارح أن له الاجتهاد فإذا اجتهد فأخطأ لا يقر على خطأ. هذا هو الفرق. إذن فنقول إذا خالف الراوي روايته خلافا للأحناف فالعمل والحجة بما روى لا بما رأى. أما الأحناف فيقولون العمل بما رأى لا بما روى. صح، ده العكس، يعني ضعفوا الحديث يا إخوة يا فاضل، حتى ولو كان في البخاري ومسلم. وتكلمنا في ذلك ان هم طعنوا في ابي هريره قالوا ليس بفقيه، وردوا الحديث وضعفوه، ودي قاعده هالكه ضائعه. ممكن ايش يفعلوا؟ يضيعوا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ يبقى اذا العمل بما روى لا بما راى. فالراجح الصحيح هو أن النهي هذا على التحريم، وأن من تصدق صدقة لا يجوز له أن يرجع فيها ولو بالشراء. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: الأصل في نهي التحريم إلا أن يأتي صارف يصرف، وأشترط في هذا الصارف أن يسلم هذا الصارف من إيش؟ من المعارض. يسلم يعني ما فيش حد يقدر يدفع عني أقول هذا صارف، لأن هم قالوا أهو صارف عندكم حديث أبي داود يقولنا له هذا لم يسلم من المعارضة، فلابد الصارف يكون إيه؟ نقي، يسلم من المعارض. يبقى الأصل في نهي التحريم إلا إذا جاء صارف يسلم من المعارض. طب الثاني من الفوائد المستنبطة: الاحتجاج بكذا على القياس. تفضل. الحديث ده فيه دليل قوي لأهل الأصول على الاحتجاج بالقياس ردا على ابن حزم. ابن حزم ينكر القياس، وأهل الظاهر ينكرون حجية القياس، يقولون لا قياس. أحسن التشبيه، ضرب الأمثال دلالة، مثل العائد في هبتي كمثل الكلب، يبقى ضرب إيه؟ خاص فعل الرجل بفعل من؟ ده دلالة واضحة على إيه؟ على القياس. مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل بنى بيتا أو دارا كذا وكذا إلى آخره. فضرب الأمثال دلالة على إيه؟ على حجية القياس، تقسم بها ظهر من ينكر القياس. أيضا فيه باب سد الذرائع، أن تحسن المادة وتسد الذريعة، وإن كانت الذريعة مباحة فإن الشرع يطلق هذا الباب حتى لا يصل بها المرء إلى الحرام. مثال ذلك كما قلنا: بيع العنب لمن يعتصره خمرا، أو بيع الكبريت لمن يشعل به السجار، أو بيع الموسى لمن يحلق بها. كل هذا محرم من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع. الرابعة والأخيرة: ينبغي للمفضول أن يبحث عن الفاضل فيستشيره ويسأله عما يعن له حتى يستنير برأيه. وقد قال الحسن: نصف رجل من استشار، ونصفه الآخر إذا استخار. فلابد من استشارة المفضول يستشير الفاضل كما فعل عمر، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الطريق الصحيح الذي يسير فيه عمر. إن شاء الله الأسبوع القادم نأخذ الرجوع في الصدقة، وهل يجوز أحد أن يرجع في صدقاته، وهل الأمر عام أو هو مستثنى منه شيء. ثم بعد ذلك ندخل معه أيضا العطايا والهبات للأولاد، هل يجوز أن تعطي كل الأولاد سواسيا ذكور وإناث، ولا تعطي الذكر من تحظ الإنسانين، ولا وإنت في حياتك تدي واحد وترمي الآخرين، واللي يحكم في ماله هو حي ما ظلم على فتوى بعض الأزاهرة، هل هذا صحيح أم لا؟ نبينه إن شاء الله. أسبوع القادم أقول قولي هذا، أستغفر الله. جزاك الله خير.